بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. المرة الماضية ذكرنا الطرق التي يعرف بها المنتقون من الرواه، وقلنا معنى المقصود بالمنتقين من الرواه الرواه الذين لا يروون إلا عن الثقات، إلا عن الثقات. ذكرنا ثلاث طرق، الطريقة الأخيرة اللي هي طريقة التتبع والاستقراء، وذكرنا أن الطريقة دي نص عليها ابن دقيق العيد ونص عليها ابن القطان، وقلنا أن النص بتاع ابن القطان هو مذكور في الكتاب وهو منقول من كتاب بيان الوهم والإيهام أو الوهم والإيهام لابن القطان، مذكور صفحة 252. وقال ابن القطان: فإن قيل في فإن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة، قيل هذا إلى آخر. يعني علشان يكون المعنى واضح نقول إيه، وقال ابن القطان في أو وقال ابن القطان بعد أن ذكر أن محمد بن عبد الملك الغزال الذي روى عنه أبو داود حديثا مجهول الحال، نقول كده وقال ابن القطان. يعني هو ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام ذكر حديث رواه أبو داود عن مين؟ عن محمد بن عبد الملك الغزالي في النهي عن الاعتماد على اليد حين النهوض في الصلاة. وبعدين قال إن محمد بن عبد الملك الغزالي ده مجهول الحال، فلما قال إنه مجهول الحال أورد على نفسه استشكالا اللي هو إيه بقى؟ فإن قيل فإن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة، ده إشكال أو اعتراض يرد عليه. هو لما يقول لك محمد بن عبد الملك الغزال ده مجهول الحال، أنت تقول له إيه؟ تقول له أبو داود روى عنه وأبو داود لا يروي إلا عن ثقة. فإيه جواب ابن القطان؟ قيل هذا لم نجده عنه نصا، وإنما وجدناه عنه توقيا في الأخذ، يعني ما نصش عليه أبو داود. احنا قلنا طبعا هو نص، لأنه هو لما سئل عن سهل بن سوار قال لو لم أثق به ما رويته عنه، فلا نص، تمام. لكن القطان الظاهر أنه لم يطلع على هذا فقال لم نجده عنه نصا، وإنما وجدناه عنه توقيا في الأخذ. يعني عرفنا من حاله كده انه كان يتوقع في الاخذ عن الشيوخ. يوهم ذلك هي كلمه يوهم ذلك دي يعني زي او يعني في المعنى هنا قريبه من ايه؟ يبين ذلك. يعني ايه الدليل على انه كان يتوقع في الاخذ؟ فهو بدل ما يقول يبين ذلك قال يوهم ذلك، يعني القصه اللي هو ذكرها هو يعني يا الظاهر أنه ليس مقتنعا بأنها تدل على إيه؟ على أن أبا داود كان شديد التوقي في كل الأحوال، يعني أو دي حالة عامة، لأن هي قصة متعلقة براوي واحد بس من الرواة. ولذلك هو قال يوهم ذلك إبا مثل ما ذكر أبو أحمد وأبو أحمد بن عدي ذكر عنه إيه؟ ملخص القصة اللي هي مذكورة هنا إنه أبو داود لم يكن يروي عن أبي الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، وده من شيوخ البخاري. أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ما كانش أبو داود يروي عنه، ليه؟ لأن العجلي ده احتال مرة، فأبو داود لما عرف أنه احتال ترك الرواية عنه، وده بقى من شدة توقيف الأخذ عن الرواة، لأنه اعتبر أن الحيلة دي كذب أو خداع، فقال خلاص أنا لا أروي عنه. إيه هي بقى الحيلة؟ إنه كان في مجان في البصرة، مجان يعني اللي هم إيه؟ اللي هم الناس اللي يخلطون الجد بالهزل، يعني عارف مستهترون، كانوا يقعدوا في الطريق يعبثون بالمرة، اللي يعدي يستهزأوا بي ويسخرون منه. إزاي بقى؟ كان المجان دول يروحوا رميين سرر الدراهم، سرة كده فيها كم درهم يروح رمينها في الطريق، فالراجل يعدي يروح مميل ياخد السرة، مش شايف حد، يعني ايه مش واخد باله ان هم اللي رمينها، فمتقيلهم دي سقطت من حد فلقط يروح واخدها وبعد كده هينتفع بيها ولا يعرفها فترة ولا كده. فأول ما يجي ياخدها يقول له ضعها، فالراجل طبعا يخجل ويتكسف يروح ماشي. فالعجلي اللي هو أبو الأشعث ده لما عرف كده عمل إيه بقى؟ قال لي المارة أنا أحتال لكم، أنتوا خدوا صرة من زجاج، صرة كده كيس يعني، حط فيه زجاج، وبعدين لما تيجي تعد تيجي تميل على الصرة اللي فيها الدراهم ويقول لك ضع، سيل الصرة اللي فيها الزجاج وخد الصرة اللي فيها الدراهم من غير ما هو ياخد باله، يعني بحركة سريعة انت معاك الصورة بتاع الزجاج وهو ودي صورة الدراهم في الأرض، انت لما تجي تمايل يقولك ضعها عشان يحرجك وتمشي، سيب انت الزجاج وخد الدراهم. فأبو داود اعتبر ان الحيلة دي يعني تخليه انه هو لا يروي عن هذا الايه الراوي، لان يعني الحيلة زي ما انتم عارفين من باب الخداع، يعني ضربه من باب الخداع او يعني كده. فعلى كل حال يعني ايه طبعا يعني الحالة اللي كان بيعملها المجان دي ما تعالكش بكده، دي فلوسهم هم يرمينها علشان يعني يعملوا المقلب ده في الناس، لكن انه لا يعالج الخطا بالخطا، ما ينفعش انا اخذ فلوس واروح ماشي بيها واسيب له الزجاج يعني عقابا له على ما فعل، يعني لانه معروف ان التعزير او كده الى ولي الامر الى الحاكم يعني والعقوبات. فاللهم إلا إذا كان يعني الصرة دي تساوي المقلب، يعني تساوي الخجل اللي حصل يعني. لكن على كل حال يعني أبو داود رأى أن الحيلة دي إيه غير جائزة وكده، ولذلك امتنع عن الآن. فأخذ بقى العلماء أو ابن القطان بيقول أن ده يؤخذ منه أنه كان شديد التوقي، بس بعدين قالوا هذا غير كاف في المقصود، هذا غير كاف في الإيه في المقصود. طبعا المقصود هنا اللي هو توثيق محمد بن عبد الملك الغزال اللي هو روى عنه أبو داود الحديث بتاع النهي عن الاعتماد على اليد حين النهوض في الصلاة، فهو بيقول ده غير كاف في المقصود، المقصود اللي هو توثيقه. طب لماذا هو غير كاف؟ لأن القصة تدل على أنه كان يتوقع يعني وينتقي، فإذا هو كان يعني لا يروي إلا عن الإيه، لا يروي إلا عن الثقات، بس هو يرى أنه ده غير كاف في المقصود، ربما لأنه أبو داود اعتبر أن ده الحيلة اللي عملها دي تدخل في الكذب، فهو كان لا يروي بقى عن الكذب أو من اتهم بالكذب أو كذب. تمام. الطريقة الرابعة أن يأمر غيره ألا يأخذ إلا عن الثقات، ألا يأخذ إلا عن إيه؟ عن الثقات. يعني انه العالم يجي حد يستشير عمن اروي فيقول لا تروي الا عن الثقات، فاحنا بناخد من ده انه خلاص يبقى كده الراوي ده اللي هو استشار العالم خلاص هو لا يروي الا عن الثقات وكده. والمثال بس ده طبعا يعني الطريقه دي مش قويه، لانه ربما المستشير لم يأخذ بنصيحة الشيخ وروى عن الثقات وعن الضعفاء، طريقة مش قوية يعني. وعلى كل حال المثال ليها بقى إنه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة قال كان عبد الله بن أحمد لا يكتب إلا عمن أذن له أبوه في الكتابة عنه، يعني اللي أبوه ذله في الكتابة عنه كان يكتب عنه الحديث، اللي ما أذلوش خلاص. فده معناه ان عبد الله ابن احمد كان لا يروي الا عن ايه، عن المقبول. بس طبعا المقبول ده ما هو في برضه ضعيف يقبل في فضاء في الاحاديث التي تروى في فضاء الاعمال وفي الترغيب والترهيب والقصص مثلا من كده التاريخ، فيعني ده ما يخش منه ان عبد الله ابن احمد كان لا يروي الا عن ثقه، لا هو كان لا يروي الا عمن يعني تصح الروايه عنه، سواء بقى في باب الحلال والحرام او في باب فضاء الاعمال سواء كان ثقة أو كان ضعيف يقبل تقبل روايته في فضائل الأعمال. نعم طيب خلاص يا أخواننا، فدي أربع طرق نعرف بها من هم الرواة المنتقون لما كان لا يأخذون إلا عن الثقات. طيب في صفحة 253 قال مثال تطبيقي. طيب ما الواضح من هذا العنوان إن ده مثال تطبيقي للتعديل الجماعي، صح كده؟ مثال تطبيقي للتعديل الجماعي، لكن احنا لما نقرأ المثال المذكور من إله مش هنلقى كده، إنما المثال المذكور ده إيه؟ ده لواحد ممن وصفوا بأنهم من المنتقين، يعني ممن لا يأخذون إلا عن الثقات. فالأفضل إن احنا بدل ما نقول مثال تطبيقي علشان يبقى الكلام واضح نقول إيه؟ نقول من وصف بأنه كان لا يروي إلا عن الثقات، منهم حريز بن عثمان الرحبي اللي هو اتكلم عنه، من وصف بأنه كان لا يروي إلا عن إيه؟ عن الثقات. منهم حريز بن عثمان. حريز بن عثمان لما تقرأ الترجمة المذكورة دي تعرف إن كل شيوخه ثقات، زي ما احنا ذكرنا قبل كده إنه أبو داود قال كده عنه شيوخ حريز كلهم ثقات. فلما أنت تلقى حريز بيروي، حريز بن عثمان الرحبي بيروي عن أي راوي تعرف إن ده ثقة. ثقة عند مين بقى؟ عند العلماء اللي قالوا كده. أبو داود مثلا قال كده، برضو ابن عدي قال كده، حريز يحدث عن أهل الشام عن الثقات منهم. الذهبي قال شيوخ حريز كلهم وثقوا. أبو داود زي ما قلنا قال شيوخ حريز كلهم ثقات، وابن حجر نقل عنه الكلام ده. تمام؟ طيب هل في حد تاني غير حريز بن عثمان الرحب؟ كتير بقى، ما احنا خدنا احنا بعض أمثلة في اللي عدى هودا، يعني الكلام اللي مضى ممكن تاخد منه مين اللي كان بقي بن مخلد كان لا يروي إلا عن الثقات، زي ما احنا قلنا أبو داود نفسه كان لا يروي إلا عن الثقات، محمد بن الوليد، أبو الخير مرثى بن الخير اليزني، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن أبي كثير، إبراهيم بن حي الشهيد، جعفر بن محمد الطيالوسي، محمد بن سيرين، محمد بن منكدر، البخاري. تمام. وحريز بن عثمان الرحبي. كل دول يعني الأسماء دي احنا ذكرناها فتاخد في أثناء الشرح، فناخد من دولة كانوا لا يغون إلا عن الثقات، لا يغون إلا عن الثقات. ولو انت فتحت كتب المصطلح باب صفة من تقبل روايته ومن ترد، المسألة اللي هم بيتكلموا فيها عن إيه؟ هل رواية العدل عن الراوي تعديل له أم لا؟ المسألة دي ذكروا فيها من وصف بأنه كان لا يروي إلا عن الثقات، هم عدد كبير. ولو عايز بقى يعني كتاب واسع في هذا هو كتاب فتح المغيث للحافظ السخاوي في الموضع اللي قلت لكم عليه ده، باب صفة من تقبل روايته ومن ترد. المسألة دي بتاع إيه؟ من لا يروي، رواية العدل عن الراوي هل تعتبر تعديلا له أم لا؟ تقريبا المسألة السبعة في الباب ده ذكر فيها بقى من وصف بأنه كان لا يروي إلا عن الثقات، عدد كبير. طيب أمال إيه المثال التطبيقي بقى؟ احنا قلنا الكلام اللي ذكره مش مثال تطبيقي. المثال التطبيقي يا أخوانا إن أنا أجيب راوي وأقول الراوي ده ثقة، ليه؟ لأن فلانا روى عنه وفلان لا يروي إلا عن الثقة. ده مثال تطبيقي فعلا، مثال تطبيقي فعلا. عايز بقى احنا كده خلصنا شرح هذا الباب، عايز أقول في النهاية إن ده باب مهم جدا، لأنه احنا للأسف كثير من الباحثين لما بيجي ترجم لراوي من الرواة بيهتم فقط بالتوثيق والتجريح الصريح، قال فلان ثقة، قال فلان ضعيف، قال فلان. لا، احنا نهتم بهذا، ونهتم كمان بالتعديل الضمني اللي احنا شرحناه قبل كده، ونهتم كمان بالتعديل الجماعي ده. فلازم وانا بترجم للرواية يبقى في بالي الثلاث حاجات دول، التعديل الصريح أو التجريح الصريح، والتعديل الضمني أو التجريح الضمني، والتعديل الجماعي أو التجريح الجماعي. لازم أهتم بالثلاث حاجات دول في الترجمة، أرجو أن احنا ناخد بالنا من هذا. نعم.